ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه ونقرأه من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباعه واجعل هوانا تبعا لما جاء به. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. عن سعيد بن عامر أو غيره من البصريين قال: جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فذكره نعم الله عليه. فقال يونس: أرى عندك 100,000 وأنت تشكو الحاجة؟ المصنف رحمه الله بعد أن بين الأحاديث الثابتة والروايات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في فضيلة الشكر، عمد إلى أقوال الصحابة والتابعين، فجاء هذا الأثر عن يونس بن عبيد من أفضل التابعين رضي الله عنه أو من أفضلهم، يقول: جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس، اسمعوا الجواب، ذاك يشكو ليه ضيق الحال، قال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000؟ يعني لو واحد أراد أن يعاوضك في هذا البصر يعطيك 100,000 وينزعه منك، تقبل؟ قال الرجل: لا. قال: فبيديك 100,000؟ 100,000 درهم؟ قال: لا. قال الرجل: لا، ما أحب أن أبادل يدي أبيعهم 100,000. قال: فرجليك؟ قال الرجل: لا. قال: فذكره نعم الله عليه. قال: فقال يونس: أرى عندك، ما أظن كلمة عندك تصلح هنا، أرى لك 100,000، أصلحوها، أرى لك 100,000 وأنت تشكو الحاجة؟ لا يقال عندك إلا فيما حضر من مال، وأنا ما عنده مال، لكن قال لك يعني تملك ما قيمته هذه 100,000. وأنت تشكو الحاجة، إيش رأيك؟ ما رأيكم في جواب يونس بن عبيد لإنسان شكى إليه الحاجة؟ الله أعلم، ما شكى إليه جوع، لا بد أن شكى إليه أمر في غير ضرورة، فأجابه بهذا الجواب، وإلا لو كان شكى من الضرورات كأن قال: لم أجد طعاما، ما يقال له هذا القول، لا يقال. إنما شكى إليه من الحاجيات التي كان يستغني بها عنها، فقال: شكواك إلى مخلوق تبذل فيه ماء وجهك لا يساوي سؤالك هذا الحاجة، وعندك من نعم الله شيء الكثير. وفي هذه عبرة نعتبر بها أن الإنسان إن صبر فهو أولى كما قال الصحابي وهو أنس الله أعلم. قال بعثتني أمي أو غيره، قال بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله الحاجة. قال فجئته وهو يخطب الناس. يعني هذه الموافقات من باب إلهام الله، إذا أراد الله بعبده خيرا وكان يبحث عن شيء يهمه يصادفه إما في قراءة أو عند صديق أو يسمع كلمة، فهذا ممن سمع هذه الكلمة. قال فسمعته يخطب الناس يقول صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن كانت عنده 5 أواق ثم سأل فقد ألحف. سمع هذه الكلمات، فاتته كلمات لكن سمع هذه الكلمات التي كان من أجلها يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال من يستغني يغنيه الله، من يستغني عن الناس في سؤالاتهم ويجعل حاجته لله فإن الله يغنيه. والاستغناء ألا يسأل بلسانه ولا يستشرف بقلبه، لأن الإنسان قد لا يسأل لكن يتطلع إلى ما في أيدي هذا الذي وزع الصدقات وينتظر بفارغ الصبر متى يأتيه الدور، فيتلمح ويتبصر ويشرف ويبدي وجهه ورأسه، يعني أنا هنا. فهذا يسمى الاستشراف. فمن استشرف شيئا ثم أعطيه لا يبارك له فيه، ومن سأل شيئا ثم أعطيه بعد سؤاله لا يبارك له فيه. لكن لو جاءته عن غير مسألة فإن الله يضع البركة، من جاءه شيء من غير سؤال لا يرده فإن الله يبارك له فيه. قال فلما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت في نفسي: إن ناقة لي تسوي أكثر، يعني قيمتها أكثر من 5 أواق، فعدت ولم أسأله فأغناه الله عز وجل. من يتصبر يصبره الله، من كان في حاجة فصبر وصابر فإن الله عز وجل يرزقه الصبر حتى لا يسأل أحد، لا يلجأ إلى الله عز وجل. ومن كانت حاجة فاستغنى عن الناس وألقى بحاجته إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل ويحب أن يتضرع إليه الله عز وجل، لأن السؤال نوع من العبادة. إكثار السؤال والإلحاح فإن الله يحب الملحين ويحب السائلين، بخلاف العبد لو سألته قلت: يا فلان، هذا الكون من التراب لك، أحب اليوم منه مكتل، الأرض أزرعها، قال خذ، ولو جئته ثانية وثالثة لضاقت نفسه بسؤالك ذرعا، ما أحب هذا السؤال. وإن كان يعلم لو أخذت نصف هذا التراب ما نقص شيء منه، قد تكون أحسنت إليه، لكن ابن آدم ما يحب. هذه جبلة البخل والشح وعدم الإنفاق من طبيعة الإنسان. وكان فيما يقرأ من القرآن: لو كان ابن آدم واديا من تراب لتمنى ثالثا ولا يملأ جوفه إلا التراب. لما قال له يونس: أيسرك ببصرك، أيسرك برجلك، أيسرك كذا، هل تبيع هذه الأعضاء بهذه الدراهم؟ قال: لا. قال: هذه من نعم الله عليك، فأنت منعم عليه في نعم، انظر غيرك فلما تسأل. يعني سؤالك هذا تكثر، ومن علم من السائل أن سؤاله تكثر لا يعطيه، لا يصح رد السائل. السائل إذا كان ذا حاجة لو صدق السائل ما أفلح من رده. لكن لما ظهر لنا كثرة، لما ظهر لنا تحايل السؤال وكثرة حيلهم وكثرة سؤالهم للاستكثار لا للحاجة، عنده قوت يومه وعشاء يومه ويطلب المزيد، فأجحف الناس وامتنع الناس من إعطاء السؤال. فإذا علم الإنسان صدق السائل يعطيه، اعطه ولو شيئا يسيرا. وأما إذا علمت أنه يتكثر فلا تعطه، لأنك تزوده بهذه المعونة السيئة والخصلة القبيحة. فالشاهد أن يونس بن عبيد رضي الله عنه ورحمه الله من صفات يونس من صفاته الخلقية التي ذكرها المترجمون له أنه كان يبيع الخز. الخز نوع من الحرير يتاجر فيه، وكان يرسل لوكيله في بلد كذا ابعث لنا كذا، فإذا قال وكيله إن بالناس حاجة، يعني إلى هذا النوع من المتاع من البضاعة، قال لا تبعث، دع الناس حتى يستغنوا عنها. جاءته امرأة بثياب خز قالت أبيعه لك ب60 درهما، فأخذ الثياب وبعثها إلى جاره، قالت انظر كم تسوى، كم تساوي هذه؟ قال فنظر إليها قال تسوى 120 درهما. فنادى بالمرأة قال اذهبي فاستأمري أهلك أنهم يبيعونها 125. قالت إن أهلي رضوا 60 درهما. قال لا اذهبي فاستأمريهم. وهذا الإخلاص والديانة، ولذا رفع الله قدر هذا الرجل وأمثاله، أذكارهم تتلى على مدى الزمان، نقرأ سيرهم وآثارهم كما قرأناها باليوم، وأناس آخرون من أفاضل الناس ذهبوا ولا نعرف لهم شيئا، لأن هؤلاء كانوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، أصحاب ورع حملة حديث. وأما الإنسان إن صفى لله عز وجل وحده وأخلص العبادة وحده ولم ينهى الناس ولم يأمرهم، فهذا صلاحه لنفسه، يطوى ذكره إذا طواه الدهر. وكثير من الناس ذهبوا ولا نعلم عنه شيئا، وبقي الذكرى أمثال هؤلاء، أحمد بن حنبل وابن المبارك وابن معين ويونس بن عبيد، فبقي ذكراهم لصلاحهم رضي الله عنهم. اقرأ ما بعده. حدثني علي بن الحسن قال سمعت أبا طالب يقول في كلامه اختط لك الأنف فأقامه وأتمه فأحسن تمامه، ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة وبأشفار مغلقة، ونقلك من طبقة إلى طبقة، وحنى عليك الوالدين رقة وسعة، فنعمه عليك مورقة وأياديه بك محدقة. كثير من ألفاظ هذه الخطبة الجيدة فيها أخطاء، إذا قرناها صححوها. يقول سمعت أبا طالب اسمه زيد بن أخزم الطائي، من كذلك من المحدثين المشهورين، يقول في كلامه سمعه يخطب، يقول في كلامه اختط لك الأنف فأقامه. اختط يعني الله عز وجل وصوركم فأحسن صوركم، خط لك هذا الأنف فأقامه وأتمه، فأحسن تمامه، ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة. الحدقة يعني العين، أدارها وجعل لها جفون مطبقة، إن الكلام العابر. الإنسان إذا أوذي قرب عينيه أطبق جفنيه لأجل دفع الأذى عن العينين، لكن إذا أردت أن تطبق عينيك تحرك الجفن الأعلى ولا الجفن الأسفل أو هما معا؟ إذا أطبقت عينيك إنما تطبق الجفن الأعلى على الأدنى، ما تحرك الجفنين معا، يحرك الأعلى على الأدنى. وإذا كان الكاتب البليغ وصف أحد المتكبرين، جاءته ذبابة فوقعت على أنفه ثم تحركت حتى وصلت إلى عينيه، ما حب ينشها لأنها من باب العظم والكبرياء، ما يحب يحرك أعضاءه. قال فأدار وجهه كذا وجهه كذا، فما انتقلت الذبابة، فلما وصلت إلى عينيه فتأذى أطبق جفنه الأعلى على الأدنى، هذا الشاهد، يعني ما قال رمش، لم يقل رمش بعينيه فحركهما، قال أطبق جفنه الأعلى على الأدنى ليطرد الذباب. الشاهد يقول أبو طالب في خطبته أن الله عز وجل من نعمه أنه أعطاك الحدقة فأدارها فجعلها بجفون مطبقة وبأشفار معلقة، ونقلك من طبقة إلى طبقة، نقلك من طبقة إلى طبقة، أطوار الإنسان من رضيع إلى طفل إلى شباب إلى كهل إلى شيخوخة، هذه الأطوار الله عز وجل وخلق كما قال سبحانه وتعالى وخلقكم أطوارا، لا كقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، ليست هذه من تلك. ونقلك من طبقة إلى طبقة، الطبقة بمعنى الحال، والطبقة بمعنى الرتبة، لها معاني، هنا معناها الحال، طبقة يعني نقلك من حال إلى حال. وأما قوله لتركبن طبقا عن طبق، ما قال لتركبن طبقا على طبق، طبقا مبتعدا عن طبق، منزوعا عن طبق، متجاف عن حالة، بعيدة عن حالة. يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بالشفق، لا أقسم، اللام للنفي. وينفي الله عز وجل لها عدة معاني، من أحدى معاني هذا الذي نقوله أنه لا نحتاج إلى قسم لظهور ما نقسم عليه ووضوحه، فلا أقسم بالشفق، والشفق البياض أو الحمر التي بعد العشاء، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، أي نقسم بالليل وما وسق، أي ما ستر وضم وجمع، والقمر إذا اتسق، اتسق عن اجتمع كله، أصبح بدرا، فيقسم الله بالهلال إذا اكتمل بدرا، ويقسم بالليل إذا ستر واشتدت ظلمته. هذه فيها آيات عظام، وإذا أقسم الله بشيء لأن فيه آيات وبراهين تدل على أنه الواحد الخالق الإله الذي يجب أن يعبد، فقال سبحانه والليل وما وسق لتركبن طبقا عن طبق، أي ليأتينكم أطوارا وحالات تمرون عليها ثم تجاوزونها إلى غيرها، مرض فموت فعذاب قبر أو نعيمه، ثم بعث ونشور، وأهوال في العرض في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم مصير الناس لا يدرون بعد أن يجتاز الصراط، فأهوال يمرون عليها. هذا من قال أن لتركبن عن طبقا عن طبق، أطوار الإنسان آخر حياته وبعد مماته. ومن قال أنها في الدنيا، قال لتركبن طبقا عن طبق، أحوالا تمر بكم في هذه الحياة، مرض وصحة وعافية وفقر وغنى وما إلى ذلك. لكن الشاهد هنا يقول الخطيب زيد بن أخزم الطائي أن الله عز وجل نقلك من طبقة إلى طبقة، من حال إلى حال، وحنن عليك الوالدين برقة ومقة، برقة بحنان، ومقة أي حب. قال فنعمة الله عليك مورقة وأياديه بك محدقة، يعني هذه كلمات أعجبت أصحاب السير في ترجمة زيد بن أخطب، فنقلوا عنه هذه المقالة. يعني زيد بن أخطب حين خطب الناس ذكرهم بنعم الله عز وجل فيما أنعم عليهم في الأنف واستقامته، والعين وحدقتها، وما إلى ذلك، وأن الله عز وجل عطف عليك الوالدين. اقرأ ما بعد. فأخبرنا أبو غياث قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول يا ابن آدم إن أردت تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. بكر بن عبد الله المزني من صغار التابعين أو من كبارهم رضي الله عنه من أفاضل التابعين يقول: من حكمه يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. غمض عينيك، كيف تعرف قدر الله، قدر نعمة الله عليك؟ أراد أن يقول: غمض عينيك ثم تحرك وامشي، هل تستطيع أن تبقى كذلك ساعة؟ لا يتبصر الإنسان طريقه ولا يهتدي إلى سبيله ولا يعرف يقضي حاجته. فتعرف حينئذ أن البصر من أجل نعم الله عليك. فكأنه أراد أن يقول: إن أردت أن تعرف ما أنعم الله عليك به فاجعل نفسك كأنك لا تبصر. هذا معنى غمض عينيك، فاجعل نفسك كأنك لا تبصر، فتعرف حينئذ فضل الله عليك. وتذكير الناس بهذه المعاني مما يربطهم بالله ويحببهم في الله، فإن الإنسان إذا تذكر النعم التي من الله عليه يشكر الله كثيرا ويحب ويتحبب إلى الله سبحانه وتعالى. كما نحن نقول: يا فلان أتذكر فلان ما صنع بك وما صنع بك، تريد أن ترققه له. اقرأ ما بعده. أخبرنا أبو ربيعة أخبرنا أبو غياث قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك، في ناقصنا. وعن الحسن قال: قال أبو الدرداء: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه، لزاد فيه غيره عن الحسن اللباس. يقول عن الحسن قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه، ورواية ثانية عن غير الحسن وفي لباسه، فقد قل علمه وحضر عذابه. يعني هذا قد يكون أمره إلى العذاب أقرب، لأنه لا يعرف نعم الله إلا في المأكل والمشرب، والإنسان يكون يعني أعقل من ذلك، يتذكر نعم الله عليه فإنها تثرى لا يحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا تطيقوا تعدادها، فإنها أكثر من أن توصف. نعم، اقرأ ما معنى. وعن الأصبغ بن نباتة قال: كان علي رضي الله عنه إذا دخل الخلاء قال: بسم الله المودي، وإذا بسم الله الحافظ، وإذا خرج مسح بيديه بطنه ثم قال: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. وفي رواية ابن عبدان: باسم الحافظ المودي. هذا حديث مكذوب على علي رضي الله عنه. قال: حدثنا حسان بن علي العنزي، هذا متروك متهم بالكذب. عن سعد بن طريف، هذا كذلك كذاب متهم بالرفض والعياذ بالله. الإصبغ بن نباتة شاعر أديب لكن مشهور بالكذب، وهو كذلك رافضي، فذكروا هذه عن علي رضي الله عنه ولا تصح، ولذا نتجاوزها إلى غيرها. اقرأ ما بعده. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها حدثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه السلام لم يقم عن خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي وأخرج عني أذاه. هذا الحديث هكذا يقال يضعفه الأئمة، لكن الله أعلم أنه لا يصح. يقول يعني عائشة تسند هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن نوحا كان يقول كذا. لو إنسان لا يعرف معاني الأحاديث ولا يدري فيما سيقت له، يعني ما المناسبة أن يقول صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث؟ من لم يعرف ذلك ولا يتفطن إليه، يظل يتردد في نفسه هاجس، يقول ما المناسبة أن يقول صلى الله عليه وسلم كان نوح إذا دخل الخلاء وخرج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، إيش ما المناسبة، ما الفضيلة في ذلك؟ وكان صلى الله عليه وسلم علم الناس ما يقول أفضل من ذلك. لكن من تفطن إلى هذه وعرف المناسبة علم حينئذ لما سيق هذا الحديث، سيق لأجل بيان أن نوح عليه السلام أثنى الله عليه بأنه كان عبدا شكورا، فلما كان شاكرا لربه أراد أن يقول ومن شكره أنه إذا دخل الخلاء يقول كذا وكذا، واضح هذا؟ وإلا هي لا ميزة فيها. نعم اقرأ ما بعده. وأخبرنا أصبع بن زيد أن نوح عليه السلام كان إذا خرج من الكنيف قال ذلك فسمي عبدا شكورا. وعن سلمان قال كان نوح إذا أطعم طعاما أو لبس ثوبا حمد الله فسمي عبدا شكورا. عن سلمان قال كان نوح عليه السلام إذا طعم طعاما أو لبس ثوبا حمد الله فسمي عبدا شكورا. الله عز وجل سماه عبدا شكورا فقال سبحانه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية منصوبة على النداء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح. يا ذرية من حملنا مع نوح آتيناكم الكتاب لا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا وكيل ولا نصير إلا هو سبحانه. يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لما خص الله نوحا في مقام نداء بني إسرائيل وتنبيههم أن يطيعوا موسى ويتبعوا الكتاب؟ خصه لأن نوحا عليه السلام كان من الشكر درجة عالية. ثم ثانية أو أولا، وهذه الثانية، أنه كان أب الناس، الأب الثاني لجميع الناس نوح، لأن الله عز وجل أغرق جميع من في الأرض ممن عصى نوح فلم يبقى إلا هو وأهل السفينة، ما بقي أحد إلا هو وأهل السفينة. وكل الناس الباقين من نسل نوح عليه السلام فهو الأب الثاني لجميع البشر. الله عز وجل يناديهم إن أباكم نوح كان شكورا، فاشكروا الله عز وجل أن فضلكم على عالم زمانكم وأنزل عليكم هذا الكتاب، فلا تجعلوا لله أندادا ولا تتخذوا من دونه وكيلا. علمنا لما سمى الله عبده نوحا شكورا. فبقي المفسرون يتصيدون ما جاء من ذلك من إسرائيليات وغيرها لما كان شكورا. فكان سلمان يقول كان شكورا إذا لبس حمد الله عز وجل، وإذا طعم حمد الله عز وجل، وإذا كذا حمد الله عز وجل، وغيره قال إذا دخل الخلاء حمد الله عز وجل. تخصيص واحدة منهن غير صحيح، والصواب أن يقال أن نوح كان يشكر الله على جميع أحواله وحالاته. فمن ذكر صفة إنما هو لبيان النوع لا للتخصيص، يعني أنه كان من شكره حتى إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. كان إذا شرب حمد الله، وإذا لبس حمد الله. فالإنسان إذا أكثر الحمد كان من الحمادين الشاكرين. نعم اقرأ ما بعده. وعن مجاهد أنه كان عبدا شكورا قال لم يأكل شيئا قط إلا حمد الله عز وجل، ولم يشرب شرابا قط إلا حمد الله عليه، ولم يمشي مشيا قط إلا حمد الله عليه، ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه، فأثنى الله عز وجل عليه إنه كان عبدا شكورا. هذا وما جاء عن سلمان صحيح رضي الله عنه، لكن ما الذي أدرى بمجاهد أن نوح كان كذا وكذا؟ لا بد علم من علماء أهل الكتاب أو وصلته أخبار. فيقول مجاهد رضي الله عنه في قوله سبحانه إنه كان عبدا شكورا قال لم يأكل شيئا قط إلا حمد الله عز وجل، ولم يشرب شرابا قط إلا حمد الله عليه، لم يأكل طعاما قط ولم يشرب شرابا قط. إيش معنى قط؟ قط معناها لنفي الزمان الماضي، لم يشرب شرابا فيما مضى من عمره، أو لم يشرب شرابا فيما مضى من الزمان، تأتي لنفي الزمان الماضي، بخلاف كلمة فقط إذا حطيت لها فاء لا تأتي في هذا المعنى. تقول كل من هذا الطعام يفعل.